بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما وصل الحديث عنده في باب بيع الأصول والثمار، وما سبقت العنونة له بدخول الزرع في الأرض، بمعنى إذا بيعت الأرض وفيها زرع فلمن يكون الزرع؟ هل يكون للبائع أو للمشتري؟ ومر معنا قول المصنف رحمه الله: وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع يبقى. ثم قال رحمه الله: وإن كان، يعني الزرع، يجز مرارا، ومثل لذلك بالرطبة وهي ما يسمى بالقت أو البرسيم، ومثل ذلك البقول كالنعناع والكراث، هذه أشياء تجز مرارا. أو كان الزرع مما يلقط مرارا، يعني يلقط لقطة ثم تخرج لقطة أخرى، مثل القثاء وهو الخيار والباذنجان، فهذا يقول المؤلف أصوله للمشتري، لأن الأصول تراد للبقاء، فهي مثل الشجرة، والشجرة مر معنا أنها تدخل في بيع الأرض، وأصول مثل هذه الزروع تراد للبقاء فتكون داخلة في بيع الأرض، وبالتالي تكون للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، فالجزة الظاهرة من النعناع أو الكراث ونحوه من البقول، واللقطة الظاهرة من الباذنجان أو الخيار أو ما أشبه ذلك، الموجودة عند البيع تكون للبائع، طبعا إلا إذا اشترطها المشتري كما مر معنا سابقا. لماذا كانت للبائع؟ قالوا: لأنه كالثمر المؤبر، وعلى البائع قطعها في الحال، يعني هي تكون للبائع لكن على البائع أن يقطعها في الحال. لماذا؟ لأنه لو تركها ستنمو فيختلط ملكه بملك المشتري، فنحن نقول إنها للبائع لكن يجب على البائع أن يقطعها في الحال. قال: وإن اشترط المشتري ذلك صح الشرط، يعني لو أن المشتري لما اشترى ما يجز مرارا أو يلقط مرارا اشترط أن تكون الجزة الظاهرة له واللقطة الظاهرة أيضا له، وافق البائع على ذلك، فالمسلمون على شروطهم، وهذا شرط صحيح. كالثمر المؤبر، إذا اشترطه مشتري الشجر، مر معنا في الحديث أن الثمر المؤبر إذا بيع النخل يكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، يعني المشتري. فهذه أيضا اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة تكون للبائع إلا إذا اشترطها المشتري ووافق البائع، فالمسلمون على شروطهم. الشيخ منصور زاد هنا فائدة، قال: ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر كما لو جهل وجودهما. هذه مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قد يكون جاهل بالحكم الشرعي. نفرض أني رأيت أرض فيها بر مخضرة بالبر، وأعجبني هذا البر فاشتريتها على أنها أرض، الشراء للأرض. وأنا ظننت أن هذا البر سيدخل وسيصير من نصيبي. مر معنا أنه للبائع وليس لي المشتري، هذا الحكم الشرعي، لكن أنا ظننت دخولها، وربما زدت في ثمن الأرض من أجل هذا البر لجهلي. هل يثبت لي خيار؟ نعم. ولهذا قال الشيخ منصور: ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر، لأنه قد يتضرر مثل ما قلنا، قد يكون زاد في الثمن لأنه يظن أن هذا المحصول له، فعليه ضرر أن نلزمه بالبيع ونقول هذا للبائع، فنثبت له الخيار. قال الشيخ: كما لو جهل وجودهما. كيف هذه؟ ما صورة كما لو جهل وجودهما؟ بس الصورة، صورة المسألة: هذا رجل رأى الأرض قبل 4 أشهر مثلا، رآها أرض بيضاء وهو يريد أن يشتريها ليزرعها، ثم اشتراها بعد 5 أشهر وهو اشتراها ليزرعها ولم يرها وقت العقد، فلما اشتراها وجدها مزروعة للبائع، وقلنا الزرع لمن؟ للبائع، مبقا إلى أول وقت أخذه بلا أجرة. الآن المشتري تضرر أو ما تضرر؟ أنا جاي بزرع الآن، معناه أني سأجلس إلى أول وقت أخذه قد يحتاج إلى 6 أشهر، ما أنتفع بالأرض. نثبت له أيضا الخيار. هذا معنى قوله كما لو جهل وجودهما، يعني وجود الزرع ونحوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقي إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل، إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة، أو لقطة لقطة، والحصاد واللقاط على المشتري. وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأتمرت بطل، والكل للبائع. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان عدد من المسائل. المسألة الأولى دخول الثمر في بيع الشجر، والمسألة الثانية بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه، والمسألة الثالثة بيع الرطبة ونحوها في منبتها، والمسألة الرابعة من عليه الحصاد واللقاط. ثم ذكر رحمه الله حالات يبطل فيها بيع الزروع والثمار، ثم ذكر بيع ما بدا صلاحه واشتد حبه، ثم تكلم عن مؤونة سقيه، ثم مسألة وضع الجوائح، ثم علامة بدو الصلاح في الثمار ونحوها، وختم الباب بما يدخل في العبد عند بيعه. هذه أبرز المسائل في هذا الفصل. المسألة الأولى دخول الثمر في بيع الشجر. إذا باع شجراً، الشجر هذا عليه ثمر، هل يدخل الثمر في البيع فيكون من نصيب المشتري، أو يبقى الثمر للبائع؟ هذا فيه تفصيل، والمؤلف رحمه الله ذكر ذلك التفصيل فقال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقا إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتري. إذن من باع نخلا تشقق طلعه، تشقق الطلع معروف، فالثمر أول ما يخرج يكون في الطلع وهو الغلاف، ثم يتشقق الغلاف. إذا تشقق الغلاف العادة أنه يؤبر، يعني يلقح، فالتلقيح يكون بعد التشقق مباشرة. المؤلف رحمه الله في قضية دخول الثمر أو عدم دخوله جعل عندنا حالتين. الحالة الأولى أن يكون النخل تشقق طلعه، وحينئذ يكون الثمر لمن؟ للبائع. الحالة الثانية أن يكون لم يتشقق طلعه، باع الشجر يعني النخيل ولم يتشقق الطلع، فيكون الثمر حينئذ للمشتري يعني داخل في البيع. قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه، يعني حتى لو لم يؤبر، لأن المؤلف جعل المناط هو تشقق الطلع وليس التأبير، والتأبير بمعنى التلقيح. قال: فلبائع، يعني فالثمر لبائع مبقا إلى الجذاذ، لأنه بطبيعة الحال لا يمكن أخذه الآن، لا ينتفع به الآن، أول ما يتشقق الطلع لا يؤكل ولا ينتفع به، فهو للبائع لكن يبقى في النخلة إلى وقت الجذاذ إلا أن يشترطه المشتري. فإذا مشتري الشجر أو النخيل قال: هذا الثمر الذي تشقق طلعه أشترط أن يكون لي داخل في البيع، ووافق البائع، فالمسلمون على شروطه. ودليل هذه المسألة الحديث الذي أشرت إليه فيما مضى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، متفق عليه. والمبتاع من هو؟ المشتري. والتأبير بمعنى التلقيح. قد يقول قائل: الحديث أناط الحكم بالتأبير، والمؤلف أناط الحكم بإيش؟ بتشقق الطلع. ومع ذلك المؤلف استدل بالحديث، فما توجيهه للحديث على ما اعتمده من حكم؟ يقول الشيخ منصور: وإنما نص عليه، يعني على التأبير، والحكم منوط بالتشقق لملازمته له غالبا، يعني غالبا أنه إذا تشقق يؤبر، هذا هو الغالب، والحكم منوط بالتشقق لماذا الفقهاء اختاروا التشقق؟ لأن التشقق أكثر ضباطا، لأنه يكون الحكم منوط بما ليس من فعل الشخص. الشخص قد يتراخى وقد ينشغل ولا يؤبر، وأما التشقق فهو أمر بفعل الله عز وجل، فيناط الحكم بالتشقق لا بالتأبير. ويمكن أن يستفاد من ذلك من الحديث في قوله بعد أن تؤبر، ويعني تؤبر عادة، تؤبر عادة، وهي تؤبر عادة إذا تشقق الطلاق. فيمكن أن يستفاد من الحديث ما يدل على ما قرره الفقهاء، وإن كان بعض الفقهاء أخذوا بالظاهر فأناطوا الأمر بالتأبير، لكن هذه وجهة نظر المؤلف رحمه الله فيما اعتمده. وقوله إلا أن يشترطه مشتر، هذا في الحديث قال فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. هذا الحديث والحكم السابق هو في بيع النخيل. طيب بقية الثمار، قد يكون الشجر الذي بيع ليس نخيلا، قد يكون شجر عنب أو توت أو رمان أو مشمش أو تفاح، وليس كل هذه المحاصيل تؤبر، يعني بعض المحاصيل الزراعية ما تحتاج إلى تأبير، نقص التأبير يعني يدوي، يعني هم يقولون أحيانا تلقيح الرياح وغيرها، نقصد التأبير اليدوي، بعض المحاصيل لا تحتاج إلى تأبير وبعضها تحتاج إلى تأبير، وبعضها يوجد فيها تشقق وبعضها لا يوجد فيها تشقق. فما المناط في بقية الثمار؟ الشيخ رحمه الله ذكر تفصيلا قال وكذلك، يعني كالنخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يقولون من كل شجر لا قشر على ثمرته فإذا بيع بعد ظهور الثمرة كان للبائع، فيناط الحكم بظهور الثمرة لأن التشقق هو نوع من الظهور. قال وكذا ما ظهر من نوره، النور بمعنى الزهر، بعض الثمار تكون الثمرة في زهرة، يعني الزهرة مسكرة على الثمرة، تنفتح الثمرة فتنفتح الزهرة فتخرج الثمرة. هذه الثمار إذا خرجت من نورها هذا بمثابة تشقق الطلع، فتكون لمن؟ للبائع. ولهذا قال وكذا ما ظهر من نوره، مثل لذلك قال كالمشمش والتفاح. وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، الأكمام يقولون هي الغلاف، فبعض المحاصيل تكون في غلاف ثم تخرج من ذلك الغلاف، فهذا يقولون يشبه تشقق الطلع فيلحق به، فما ظهر من غلافه مثل النخل إذا تشقق طلعه فيكون للبائع. مثل ذلك قال كالورد والقطن. قال وما قبل ذلك، يعني ما قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والخروج من الأكمام في نحو الورد، فلمشتر. فإذا باع نخلا لم يتشقق طلعها فثمرتها تكون لمن؟ للمشتر. إذا باع مشمش مثلا، شجرة مشمش وثمارها لم تظهر من نورها، فالثمرة لمن؟ للمشتري، وهكذا. كذلك الورق، الورق داخل مع بيع الشجر، ولهذا قال وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ودليل ذلك مفهوم الحديث السابق في النخل، الحديث يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤنبر فثمرتها للذي باعها. مفهومه أن قبل التأبير تكون للمشتري. وما عدا النخل يقاس عليه، ما عدا النخل يقاس عليه. المسألة التالية مسألة بيع الثمر والحب قبل بدو صلاحه. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه. لا يجوز أن يباع الثمر، طبعا الكلام الآن بيع الثمر وحده دون أصوله، أما إذا بيع مع الشجر فيجوز بيعه قبل بدو الصلاح. الآن إذا بيع الثمر وحده، كان يباع مثلا التمر أو الرطب وهو على رؤوس النخل، لا يباع قبل بدو صلاحه، وهكذا في بقية الثمار. ومعنى بدو يعني ظهور، بدأ الشيء يعني ظهر، وسيأتي كيف يبدو صلاحه، سيأتي أيضا في كلام المصنف، أو سيأتي لاحقا في كلام المصنف. أيضا لا يباع الزرع قبل اشتداد حبه، الحب أول ما يوجد في السنابل يكون رطب، يعني فيه ماء سائل، إذا ضغطت الحبة تنضغط ثم يشتد الحب، حيث أنك إذا مسكت الحبة تضغطها ما تنضغط، يقال اشتد الحب. فحب السنابل بر أو غيره لا يباع قبل اشتداد حبه. وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، الحديث متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. وفي الزرع جاء حديث أيضا ابن عمر عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه دون الأصل، يعني لا تباع الرطبة، رطبة مر معنى الرطبة، وكذلك البقول بينتها فيما مضى، والقثاء ونحوه كالباذنجان لا تباع دون أصولها، يعني منفردة عن أصولها. أما إذا بيعت مع أصولها فكل ذلك جائز. عللوا المنع من بيع هذه الأشياء دون أصولها، قالوا لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجوز بيعه كالذي يحدث من الثمرة. إذن البيع فيه نوع من الجهالة. قالوا فإذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، ما هي أصول الثمر؟ الشجر، أصول الثمر الشجر، فبيع بأصوله يعني بيع مع الشجر. أو بيع الزرع الأخضر بأصله، وش يصله؟ الأرض، أصله الأرض، يعني بيع الزرع بأرضه صح البيع، ودخل تبعا يعني يدخل الثمر والزرع تبعا للأصل، فلا يضر حينئذ احتمال الغرر. نعللنا بوجود الجهالة والغرر، لكن الفقهاء يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإذا بيع الثمر مع أصله وهو الشجر، وبيع الزرع مع أصله وهو الأرض، فيدخل على سبيل التبع ولا يضر حينئذ ذلك الغرر التابع. ولهذا قيده قال دون الأصل. إذا بيعت هذه الأشياء دون الأصل قلنا أنها ما يصح، لكن المؤلف استثنى حاله، قال إلا بشرط القطع في الحال، يعني إلا إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، فحينئذ يكون البيع صحيح. لكن في الروض قيد قال إن انتفع بهما، فمثلا لو باع الثمر قبل بدو صلاحه، نفرض أن الثمر ثمر نخيل بدو صلاحه سيأتينا أنه أن يحمر أو يصفر حسب نوع الرطب، ولا يزال إلى الآن أخضر أو أبيض، ما زال ما بعد بدأ صلاحه، لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال. لكن نشترط شرط آخر أيضا، وهو أن ينتفع به، لأن إذا كان لا ينتفع به سيكون هذا من إضاعة المال، وإضاعة المال لا تجوز. لكن لو قال والله أنا أستفيد من البسر، والآن يذكرون أن البسر يستعمل في له فوائد أخرى، فإذا قال أنا أستفيد من البسر وأنتفع به، إما علفا لدواب ولا أستخرج منه أدوية أو أشياء أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز بشرط إيش؟ القاطع، لأن في حينئذ ما دام ينتفع به ليس إضاعة مال. وقضية الخوف من العاهة الآن مأمون فيما يقطع، فنحن لا نخاف الآن من العاهة ما دام سيقطع. ولهذا قال إلا بشرط القطع في الحال. قال الشيخ منصور فيصح إن انتفع بهما، ثم علل قال لأن المنع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع. يعني إذا بعنا الرطب الآن وهو ما بعد ظهر صلاحه، واشترطنا على المشتري أن يقطعه الآن، أمن العاهة ولا لا؟ لأن الثمار قبل بدو الصلاح ورود العاهة، العاهة يعني الآفة التي تصيب الثمار، ورود العاهة عليها احتمال كبير، إذا بدأ صلاحها قل احتمال العاهة بنسبة كبيرة، فمنع من بيعها قبل بدو الصلاح لأن العاهة لا تؤمن. إذا كان اشتراها بشرط القطع فحينئذ العاهة مأمونة، أنا سيأخذها الآن، إذا أخذها الآن نأمن عليها من العاهة. قال أو يعني إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة. قلنا لكم الرطبة اللي هي القت أو البرسيم، والبقول مثل النعناع والكراث، باعها جزة موجودة، الجزة الموجودة الآن بعتها عليك وتقطعها في الحال، إذا طلعت جزة ثانية أبيعها عليك وتقطعها في الحال، هذا جائز، لأن البيع معلوم، البيع معلوم. لكن ما تباع عليك لأن تيبس، لا، لأن هذا مجهول، لأن بيع عليك الجزة الظاهرة وتقطعها، إذا طلعت جزة ثانية نبيعها مرة ثانية وهكذا. ولهذا قال جزة موجودة فجزة، فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرض. لكن ما يصلح أبيع عليك وأقول يلا تطلع لك جزتين ثلاث ما ندري، هذا مجهول وجزء منه معدوم إلى الآن ما لم يوجد. لكن كل جزة نبيعها، وإذا طلعت جزة نبيعها جاهز، هذا معلوم ولا فيه غرر ولا جهالة. كذلك في القثاء ونحوها والباذنجان، إذا بيعت لقطة موجودة فلقطة، طلعت نفرض أنها تطلع منها ثلاث لقطات بعدين تيبس زرعها، نفرض أنها تطلع ثلاث لقطات، طلعت اللقطة الأولى بعناها عليك وأخذتها، طلعت اللقطة الثانية بعناها عليك عقد جديد وأخذتها، طلعت الثالثة وبعناها عليك، هذا معلوم ولا جهالة فيه. لكن لو بعت عليك القثة هذا بلقطاته يجوز؟ ما يجوز، أنا مجهول، ما تدري اللقطة الأولى تطلع والثانية تيبس، تطلع الثانية ولا ما تطلع. ولهذا قال أو لقطة، يعني إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة، فحينئذ يجوز لأنه لا جهالة فيه ولا غرر. ولهذا قال الشيخ منصور وما لم يخلق لم يجوز بيعه، يعني ما يصلح تقول نبيعها لأن تيبس، نبيع ما تثمر المقثأة إلى أن تيبس، لا، لأن هذا بيع معدوم، تبيع الموجود فقط اللقطة الموجودة. قال والحصاد واللقاط على المشتري، هذا من عليه الحصاد واللقاط. الآن بعنا الأرض وفيها زرع، قال والحصاد واللقاط على المشتري، هذا الآن المشتري اشترى الزرع، اشترى الزرع أو اشترى الحصاد طبعا والجذاذ، الجذاذ للثمر والحصاد للزرع، يعني الفقهاء يعبرون بالجذاذ للثمار والحصاد للزروع واللقاط للقثاء والباذنجان ونحوها. هذا الشخص اشترى الآن جزة جزة أو لقطة لقطة، أو اشترى ثمرا موجودا الآن، وصححنا البيع، صححنا البيع على ما تقدم بالشروط المتقدمة. الحصاد واللقاط على مين؟ عليه على المشتري ولا على البايع؟ قال والحصاد واللقاط، الحصاد للزرع والجذاذ للثمر واللقاط للقثاء ونحوها على المشتري. قال لأنه في الروض، لأنه نقل لملكه فهو كنقل الطعام، يعني كنقل الطعام من دار البائع، يعني لو أنك اشتريتها كيس رز من محل البائع نقله إلى دارك، عليك ولا عليه؟ الأصل أنه عليك أنت. كذلك إذا اشتريت خيار من مزرعة زيد بن الناس، اشتريت اللقطة الظاهرة فاللقاط عليك أنت الذي تلتقط وتأخذه، ومثله الحصاد والجذاذ ونحوه. قال وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، هذه نضع عنوان نقول حالات يبطل فيها بيع الزروع والثمار، هذه حالات يعني لم تتقيد بالشروط المتقدمة، فيكون فيها البيع إيش؟ باطل لتخلف شرط. الحالة الأولى قال وإن باعه مطلقا. ماذا يقصد مطلقا؟ يعني من غير ذكر إيش؟ لا قطع ولا تبقية، يعني باعه وسكت بدون أن يذكر شرط قطع في الحال ولا تبقية إلى حصاد أو وقت الحصاد أو الجداد أو نحوه، البيع يكون باطل لما تقدم. قلنا أنه لابد إذا بيعت هذه الأشياء لابد تباع بشرط إيش؟ القطع في الحال، فإذا ما ذكر هذا الشرط البيع غير صحيح. الحالة الثانية إذا باع ذلك بشرط البقاء، طبعا الكلام هذا كله بايع على الثمر، عائد على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو بيع الزرع قبل اشتداد حبه، أو بيع القثاء ونحوها قبل أخذها، هذه كلها المسائل السابقة. إذا باعها مطلقا لم يصح لعدم وجود الشرط اللي اشترطناه سابقا وهو القطع في الحال. باعها بشرط البقاء، هذا صرح بعكس الشرط، هذا أولى بالبطلان، لم يصح البيع لما تقدم، أن الآن بشرط البقاء ستنمو وسيختلط ملك الباع بملك المشتري. الحالة الثالثة قال واشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ. اشترى نخل، ثمر نخل وهو بسر ما بعد إلى الآن لا أحمر ولا أصفر، قلنا هذا ما يجوز إلا بشرط القطع، اشتراه بشرط القطع قلنا البيع صحيح، لكن تركه حتى أصفر أو حتى أحمر يبطل البيع. جينا واحد يقول الحمد لله أمن العاهة، الحمد لله جت من ربي سليمة، ليش تبطلون العقد؟ شيخ ليش أبطل العقد؟ لأنه الآن بعد ما بدأ صلاحه يجوز بيعه ولا لا؟ هو تركه شراه وهو ما بدأ صلاحه وتركه حتى بدأ صلاحه، لأن أمن العاهة. الشيخ قال، الشيخ منصور قال بطل البيع بزيادته، وعلل قال لئلا يتخذ ذريعة إلى شراء الثمرة قبل بدو صلاحها وتركها حتى يبدو صلاحها. يعني لو أن صححنا البيع قلنا الآن حصل أمن من العاهة والحمد لله، كان كل واحد يشتري بشرط القطع في الحال ويترك حتى يبدو الصلاح ويقول الحمد لله صححنا البيع أولا وصح آخرا، فسدا للذريعة نقول البيع باطل. وكذلك مثله لو اشترى زرع أخضر بيع بشرط القطع وهو ما بعد اشتد الحب وترك حتى اشتد حبه، أيضا نفس الشيء نقول البيع باطل سدا للذريعة. الحالة الرابعة قال أو اشترى جزة يعني ظاهرة من بقل أو رطبة أو لقطة ظاهرة يعني من قثاء ونحوها ثم تركها فنمتا، يعني اشترى مثلا نعناع ولا كراث، قلنا يجوز بشرط ايش؟ القطع، يشتري الجزة بشرط القطع، تركها حتى طالت كانت من أول شبر والحين شبر ونص ولا شبرين، أو لقطة باذنجان كان الباذنجان بحجم القبضة والآن كبر، أيضا يبطل البيع. قالوا لئلا يتخذ حيلة على بيع الرطبة ونحوها والقثاء ونحوها بغير شرط القطع. الحالة الخامسة من حالات البطلان، قال واشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها. نفرض أن الشجرة فيها ثمر، الثمر هذا بدا صلاحه، سيأتي أن بدو الصلاح لا يشترط أن يكون في كل ثمرة، وقد يبدو الصلاح في بعض ثمرة هذا النوع، فلا يجوز أن نبيع كل ذلك النوع الذي بدا صلاح بعضه. اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر، يعني بعض الأشجار، الأشجار تختلف، بعض الأشجار يبدو صلاح بعض الثمار، وبعض الثمار في نفس الشجرة إلى الآن ما بعد طلعت، يعني تبي لها وقت، فهو باع ما بدا صلاحه لكن حدث ثمر آخر في الشجرة واشتبه، اختلط علينا، وين العذق اللي بيع بالعذق الذي حدث؟ ما عاد نعرف وين العذق الذي وقع عليه العقد. في هذه الحالة أيضا بطل البيع، لأن الشيخ ذكرها ضمن حالات البطلان. الشيخ منصور قال بطل البيع قدمه في المقنع وغيره، والصحيح الشيخ منصور أيضا هنا يقول أن هناك قول آخر هو الصحيح في المذهب، قال والصحيح أن البيع صحيح. طيب كيف إذا صححنا البيع كيف نميز ملك المشتري اللي وقع عليه العقد من غيره لأن الاشتباه حاصل؟ يقول الشيخ والصحيح أن البيع صحيح، وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع. إذا علمنا أن اللي حدث مثلا قدره كذا فندفع بهذا القدر للبائع والباقي يكون للمشتري، وإلا إذا ما علمنا قدر الثمرة الحادثة نقول تصالحوا فيما بينكم، يعني بالتقدير قد يكونون ما يعلمون يقينا لكن ممكن أنهم يقدرون، يقولوا اللي حدث مثلا احتمال أنه الربع كذا، ربع ما في الشجرة من ثمار، يكون الربع لصاحبه والمبيع لمالكه، ولا يبطل البيع. يعني بناء على هذا التقدير اللي ذكره الشيخ ما نحكم ببطلان البيع. وعلل ذلك الشيخ منصور، علل القول الثاني، قال لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. يعني في هذه الصورة المبيع موجود وتسليمه ممكن، غاية ما هنالك أنه اختلط بغيره واشتبه علينا أين ذات عين المبيع. قد يقول قائل طيب قبل قليل ذكرتم مسألة فيها هذا الإشكال ومع ذلك أبطلتم، وهي مسألة الشراء قبل بدو الصلاح بشرط القطع، إذا تركه حتى نمى قلتم أنه نبطل العقد. وما قلت مثل هذه المسألة نقدر الزائد ونقدر الحادث وتصالحوا، ليش؟ يقول الشيخ: والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها كما تقدم. يعني لاحظ أن في المسألة اللي قبل هو الذي اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط القطع، وهو الذي تركها حتى بدأ صلاحها، بينما هنا حدث شيء بدون فعل شخص. في الصورة الأولى تتخذ ذريعة على تحايل على المحرم، أما هذا شيء قدري، شيء حدث، فهل هذا يرد فيه قضية الذريعة؟ ما ترد الذريعة هنا. فهذا وجه تفريق الشيخ على القول الذي صححه، وأما على ما اعتمده صاحب الزاد فهو أجرى المسألتين على نسق واحد وحكم في الجميع بالبطلان، ولا يحتاج أن يذكر فرقا، إنما الفرق يحتاج له الشيخ منصور على القول الذي صححه. الصورة السادسة قال: أو عرية فأتمرت. الفقهاء مر معنا في مسألة بيع الرطب بالتمر أنه لا يجوز، لا يجوز شراء الرطب بالتمر، لكن الفقهاء استثنوا مسألة العراية، وهذه المسألة لم ترد في الزاد وأنا ما ذكرتها، وإن كان الشيخ ذكرها في شرحه لكني لم أذكرها لأن صاحب الزاد لم يذكرها. هم استثنوا مسألة العراية، والعراية لها شروط مذكورة عند الفقهاء وجاءت بجوازها السنة الصحيحة، وهي صورة ما إذا كان الشخص محتاج إلى رطب وليس عنده نقد ويريد أن يتفكه بالرطب، يعني يأخذ الرطب كل يوم مثلا قدوع ذاك اليوم وليس عنده نقد بحيث يشتري الرطب على رؤوس النخل بنقد، ما عنده إلا تمر من العام الماضي، يجوز أن يشتري الرطب بالتمر بشروط ذكرها الفقهاء عند كلامهم على العراية. في هذه الحالة يجوز للحاجة، للحاجة إلى التفكه بالرطب. لو فرضنا أنه اشترى تمرا عرية، يعني اشترى رطب عرية بتمر بالشروط المعتبرة شرعا فتركها حتى أتمرت، حتى صارت تمرا، هنا يبطل البيع. لماذا؟ لما تقدم، العراية جازت من أجل الحاجة إلى أكل الرطب، فإذا تركها حتى أثمرت تبين اختلال الشرط وهو عدم الحاجة، فيحكم على البيع حينئذ بالبطلان، لأنه ما يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، والمماثلة متعذرة، التمر عندك مجذوذ وتمر على رؤوس النخل، كيف تتحقق أنه صاع بصاع؟ ما يمكن، فلا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل. العراية مستثنات للحاجة إلى أكل الرطب، إذا أنت تركتها وما أكلتها رطب معناه نرجع إلى الأصل، وهو أن التمر بالتمر ما يجوز إلا مثلا بمثل، ولم تحصل المماثلة فنبطل البيع. ولهذا قال: أو عرية يعني فتركها فأتمرت، يعني حتى صارت تمرا، بطل البيع. إذا بطل البيع فلا يترتب عليه آثاره، وبالتالي يكون الكل لمن؟ للبائع، يكون الكل للبائع، يعني ما ذكر كله للبائع بناء على بطلان البيع. قال: وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية. هذا عائد إلى ما تقدم، نضع عنوان نقول: بيع ما بدا صلاحه واشتد حبه. إذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، يعني كلامنا السابق هو في بيعه قبل بدو الصلاح في الثمر وقبل اشتداد الحب. إذا بدا صلاح الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا، يعني من غير شرط. هناك قبل قلنا بلازم بشرط إيش؟ القطع في الحال. الآن نبيعه بدون شرط، أو بشرط التبقية أيضا جائز. فلو باعه بدون شرط أو باعه بشرط التبقية كل ذلك جائز، لأنه دلت السنة على الجواز، وشرط التبقية أو عدمه هذا راجع للمتعاقدين. فإذا وجد شرط تبقية، يعني تبقية الثمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد، فهذا جائز. إذا بيع مطلقا أيضا هذا جائز، لأن في جميع الأحوال أمن من العاهة ببدو الصلاح. قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، يعني حتى لو اشتراه المشتري مطلقا، يعني بدون شرط تبقيه، له أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ، وله أيضا أن يقطعه في الحال. لو اختار أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ فله ذلك، وليس للبائع أن يقول يجبره على القطع حتى لو لم يشترط، لأن هذا معروف في العرف. أنا اشتريت ثمر، فمعروف أني سأبقيه إلى وقت الجذاذ. والآن نعم بدأ صلاحه، بدأ يصفر، لكن أبيه نصف، صح ولا لا؟ صفر الآن، جاز بيعه، شريته هو أصفر، لكن ما بيأكله لون، بيأكله هو منصف، لين يخليه إلى وقت الجذاذ. عادة يجذونه إذا نصف، يعني رطب جزء منه. ولهذا قال: وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ، وله قطعه في الحال إذا أراد. قال: ويلزم البائع سقيه. هذه مسألة مؤونة سقيه. الآن إذا قلنا للمشتري أن يبقيه إلى الحصاد والجذاذ، هو قد يحتاج إلى سقي. مؤونة السقي على مين؟ الآن الشجر للبائع والثمر للمشتري. قال: ويلزم البائع سقيه. كيف يسقي الثمر؟ يسقي الشجر طبعا، يسقي الشجرة. إذا سقى الشجرة يكون سقى الثمر. فيلزم البائع سقيه بسقي الشجرة التي هو عليها. قال: إن احتاج إلى ذلك، يعني إذا كان الثمر يحتاج إلى سقيا، وإن تضرر الأصل. يعني لو قال البائع: والله الأصل اللي هو الشجر الأحسن أنه ما يسقى الآن في هالفترة، لكن الثمر يحتاج إلى سقيا، نقول يلزمك تسقي وإن تضرر الأصل، ما دام الثمر يحتاج إلى سقيا. لماذا؟ فروض قال: لأنه يجب عليه تسليمه كاملا فلزمه سقيه. أليس من مهام البائع أنه يسلم كامل؟ وهذا الثمر يحتاج إلى سقي حتى يسلم كامل، فيلزمه أنه يسقيه. نكتفي بهذا القدر ولا نكمل؟ نكتفي. طيب، إذا نقف على مسألة وضع الجوائح، تكون إن شاء الله بداية الأسبوع القادم. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، رزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.